يقول هذا السائل: نحن نجيب على 3 أسئلة حتى لا نؤخركم. يقول: من وسائل تحصيل العلم القراءة، وقد امتلأت المكتبات بالكتب وفيها الغث والسمين والنافع والأنفع من، فنأمل الوصية بمجموعة من الكتب لينتفع بها. هذا سؤال عظيم، فإن القراءة من وسائل تحصيل العلم، والعناية بتمييز المقروءات أمر مهم، فإن الإنسان إذا تلقف كل ما تدفع به المطابع من الكتب أصاب غثا وسمينا، وإذا لم تكن له قدرة على التمييز ربما تضرر من الغث. والكتب النافعة كثيرة جدا، ولكن الإنسان ينبغي له أن يعتني بنوعين من الكتب. النوع الأول كتب تأصيل العلم وتحصيله، كتب تأصيل العلم وتحصيله، وهي المندرجة في جملة المتون وشروحها وحواشيها وكل ما كان خدمة لها. والثاني الكتب التي تشتمل على تحقيق مسائل العلم، وهذه الكتب إنما تعرف بمصنفيها، فمن كان معروفا بالتحقيق كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وهذه الطبقة من نظرائهم من المتقدمين والمتأخرين فاحرص على كتبه، وما خرج عن ذلك فاستشر فيه أهل العلم العارفين بالكتب. فإذا كان الكتاب مندرجا في أحد الأصلين فخذه، وأما إن كان خارجا عن هذا فاسأل عنه. فمثلا لو قدر أنك وجدت شرحا لألفية ابن مالك فخذ هذا الشرح مهما كان، فإنه ما من شرح من الشروح إلا فيه فائدة زائدة. فلو وجدت مثلا شرح المرادي وأنت لا تعرفه خذه، لو وجدت شرح الشاطبي وأنت لا تعرفه خذه، فإنك إن لم تعرفه اليوم تعرفه غدا، ولعله إذا وصل الغد لم يكن الكتاب موجودا، كما هو الواقع في مثل هذه الكتب التي نقرأها في الدرس. والنوع الثاني الكتب التي يعرف أهلها بالتحقيق، فإذا وجدت كتابا مثلا لأبي العباس بن تيمية أو كتابا لابن رجب فخذه، فإنك تنتفع به ولو بعد حين. فهذا أمر جامع في بيان ما ينفع من الكتب. وكما قال أبو العباس بن تيمية لما سئل عن تسمية ما ينفع من الكتب، قال: في الوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فإن العلم له آلات من جملتها الكتب، والكتب لا تعدو أن تكون آلة، وإذا لم ينور قلبك فإنك لا تنتفع بالكتب مهما جمعت. ويقول هذا السائل: يقول: هل صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس كسوفا جزئيا كما يعبر الفلكيون، حتى وإن لم يعرف الناس كسوفا بالمشاهدة وإنما سمعوا في تلفاز أو قرأوا، وكذلك في كسوف القمر الجزئي كما يقال، ما حكم الصلاة أيضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن يقال إن المعروف في صنعة الفقه أن كسوف الشمس إما كلي بذهاب كل نورها وإما جزئي بذهاب بعضه، وكذلك في القمر، هذا هو المعنى المعروف للكل والجزء عندهم. وفي كل تشرع الصلاة له، فإذا كسفت الشمس كلها أو بعضها صلي لأجل ذلك. وأما ما يشار إليه بالكسوف غير المشاهد مما لا يرى بالعين المجردة فإن الله لم يتعبدنا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فجعل متعلق الأمر هو رؤيته بالعين المجردة، فإذا رؤي بالعين المجردة فإنه يصلى له. وأما إذا كان مبنيا على الظن والتخمين والحساب وغير ذلك فإن الله لم يكلفنا به. والآلات المخبرة عنه كالتلفاز أو الإذاعة أو نحو ذلك، إن أخبرت عنه بناء على رؤية العين فهذا من بث الخبر المتلقى كرؤية هلال رمضان، وإن كانت أخبرت عنه بناء على أخبار الفلكيين فهذا لا يعول عليه، وينبغي أن يحتاط الناس لهذا الأمر، فقد كثر فيه الفساد بأخرة، فصار الناس يصلون تبعا لتخمينات بأن الكسوف يبدأ الساعة الفلانية، والمقصود ببداءته بداءة فلكية دون البداءة التي تكون بالعين المجردة، كما حصل في آخر كسوف للشمس، فإن الناس صلوا قبل الكسوف، وإنما قالوا إنه في الإذاعات وفي التلفاز الآن أعلن بأنه البدء يكون كذا وكذا فابتدأ، وهذا لا يشرع، وإنما تبدأ إذا رأيته أو رآه ثقة فأخبرك، أو من ينوب عن الثقة كالتلفاز والإذاعة التي تهتم بتحقيق هذا الأمر. وأما أن يقال يبدأ كذا وكذا ثم يشاهد الساعة الفلانية، فنحن متعبدون بما يشاهد دون ما يعد ويحسب. هذا يقول: لو حدثتنا كل درس بشيء من مسموعاتك. الحمد لله أنا كل درس حدثك بشيء من مسموعاتك، هذه الكتب من المسموعات، وينبغي أن يعرف طالب العلم أن المسموعات يعتنى بها على الوجه الجامع بين طريقة المتقدمين والمتأخرين، أما من يكون علمه فقط السماع المجرد الذي كان عند أهل الحديث هذا لا يدرك العلم، فإن هذا كان علما في حق من صحت فهومهم وكملت آلاتهم واستقامت ألسنتهم في الصدر الأول فما بعده، وأما لما تغيرت الحال احتاج الناس إلى كتب يفهمون بها العلم، فهي من جملة المسموع الذي ينبغي أن تعتني به. ولا نقول إن طالب العلم يفرط في سماع كتب الحديث كالكتب الكبار، فهي محط العناية فيعتني بهذا فيسمع الكتب الأصول كالبخاري ومسلم وبقية الستة، وأما أن يتتبع كل شيء فيسمعه على الأشياخ فهذا لا يليق بكل أحد، وإنما يليق بمن كمل علمه، فله أن يسمع جزء ابن عمشريق وجزء الحسن بن عرفة وجزء بيبة الهرثمية وغيرها من الأجزاء. وأما أن يأتي إنسان لم يتقن ما يجب عليه من توحيد الله وطهارته وصلاته وصومه وزكاته والأقدار التي ينبغي أن يكون عليها من العربية والأصول وقواعد الفقه والمصطلح ثم يقول أنا أحضر استماع، لا ينتفع بمثل هذا. والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين، فإذا حاد الإنسان عنه وقع في ما يضره، فليقتدي الإنسان بطريقة أهل العلم وليسر عليها، ولا ينبغي له أن يفرط في هذا أو ذاك، لكن يصير سيرا معتدلا يجمع فيه بين هذا وذاك. وأولى ما ينبغي الاعتناء به هي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي المعروف بالسنن والجامع وسنن البيهقي ومسند أحمد، فهذه الكتب العشرة هي التي ينبغي أن تعتني بسماعها، وأما ما زاد عن ذلك فهو لأهله وليس لكل أحد، وهذا من ملح العلم ليس من صلبه، وأنت ينبغي أن تعتني في هذه الأحوال بالصلب. وأما الملح فإن العمر إذا طال أدركتها، وإذا فاتتك ما يلزمك ويهمك من علوم الديانة فإنه لا سبيل لاستدراكه، فإن الذي يحرص يسمع على معمر ولا يهتم بأن يفهم من كلام عالم كبير لم تكن له رواية ولا إسناد، ربما فاتك الذي عنده الدراية فلم تنتفع بذي الرواية، كما وقع لي الإمام أحمد لما لامه يحيى بن معين على اتباع الشافعي فقال إن عند هذا الرجل علما لو فاتني لم أدركه، يعني عنده من فهم السنة وبيان معانيها علما لا أدركه عند غيره، مع أن الشافعي نازل الإسناد، ولم يحدث عنه الإمام أحمد في كتاب المسند إلا ببضعة عشر حديثا قليلة، لأن إسناده نازل والرواية اعتنى فيها بعلو السمع، لكنه كان حريصا على الفهم والدراية، ينبغي أن يسير الإنسان بهذا السير. وأما الفقاعات الصابونية فإنها سرعان ما تزول مع الشمس والهواء، هذه أمور من الملح والأمر الذي يكمل به، أما أن تكون أصلا وطلبة ويرحل الإنسان ويعتني بها وهو لم يثبت قدمه فهذا ملام ولا ريب، أما من فتح الله عز وجل له هذا الباب مع رسوخ القدم فلا بأس أن يعتني بذلك لينفع الناس فيما بعد، ويحرص على أن يشركهم فيما ينتفع، فإذا حصل إجازة يستجيز لإخوانه. وإني بحمد الله أقول ذلك تحدثا بنعمته وإسعادا لكم يا معتني بالمسموعات هذا الأخ، أقول بحمد الله أنني كثير من المشايخ المعمرين استجزتهم لكل من حضر دروسي وتلمذ علي رغبة في توسيع دائرة أهل السنة في الرواية والإجازة والسماع، وإن شاء الله تعالى لا يدرككم شيء من المهمة، وأعلم أنه حصلت لكم الرواية عن أناس ما حصلت لغيركم من أهل العصر، كل ذلك تحت مسمى من حضر الدرس وتلمذ حرصا على أن يحرص الناس على ما ينفعهم، ويكون ذلك تابعا له. فأنتم بحمد الله من أهل الأسانيد العالية، لكن كل شيء في زمانه وكل شيء في أوانه. أما إنسان يتنمر ويجيز كما الآن في الإنترنت ويكتب من أراد الإجازة يرسل لي على الإيميل، وأشياء يستحق أن يؤدب عليها ويحبس الحبس المديد، لأنه تجده يروي حي عن حي عن حي، فتجد ثلاثة أحياء هذا عن هذا عن هذا، فهو كثير عن عوير عن أقل منه في أمر الرواية، لكن الناس صاروا لا يفهمون رواية ولا دراية. فينبغي أن لا تجتالكم مثل هذه الأمور التي تجتال الناس وتغيرهم عن العلم النافع الصحيح، فإن كبار أهل العلم إما كان عنده رواية ولم يظهرها ولم يهتم بها مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وإما رجل ما كانت عنده رواية فلم يتعب نفسه فيها كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإن كان هذا وهذا ينبغي الإنسان يعتني بالرواية ويطلبها، لكن على ما يناسب الدراية، وأما بدون دراية فنفعك للناس قليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. موعدنا إن شاء الله تعالى في الثلاثاء في تيسير العلم في أداب المشي الصلاة، وبرنامج التعليم المستمر يوم الأربعاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.